فصل في الحث على طلب العلم والعمل والتعليم، واطلب علوم الدين وارجع إلى اليقين، فالعلم قوت القلب فيه رضا الرب، تحيا به الأرواح تحصل به الأرباح، مجالس التذكير عادمة النظير، فيها من التنوير للسر والضمير، ما ليس في كثير من طاعة القدير، لأنه الأساس وأصلها والرأس، يعرف به المعبود وما هو المقصود، تحفظ به العبادة من نقص أو زيادة، ففضله عظيم وقدره جسيم، وقد كاف القرآن في فضله برهان، كذلك الأخبار وبعدها الآثار، فهو لنا دليل وصاحب جليل، فاعمل به وعلم، تدعى بخير مسلم، واحذر من الآفات وجانب الزلات، فالعلم بالأعمال يزكو وبالأحوال، وليس بالأقوال وكثرات الجدال، العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، وإن أردت تحيا فالزم لما في الإحياء، واعمل بما تراه فيه وما حواه، علم جميعه نافع ونور كله ساطع، يدعوك للسعادة وترك كل عادة، طوبى لعامل به بجسمه وقلبه، يحظى بقرب ربه ووده وحبه.